أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس هذه المسألة، وهي أن المقيد المنفصل هل يخل بالظهور، يخل بالإطلاق أم لا؟ وقلنا إن المحقق النائمي رحمه الله اختار أن المقيد المنفصل لا يخل بالظهور، يخل بالإطلاق، بمعنى أن مقدمات الحكمة، إحدى مقدمات الحكمة التي هي عبارة عن عدم ذكر القيد من قبل المتكلم، هذه المقدمة عند الميرزا عبارة عن عدم ذكر القيد الأعم من المتصل والمنفصل، فكما لو ذكر القيد المتصل لا ينعقد للكلام إطلاقون، كذلك لو ذكر القيد المنفصل أيضا لا ينعقد للكلام إطلاقون. ونحن أرجعنا هذا الكلام إلى أنه إذن يبدو أن الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، هذا الظهور عند المحقق النائمي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان مراده في مجموع كلامه، هذا هو الظهور الحالي الذي يتم عند المرزا ويكون هو الموجود. وعلى أساس هذا الظهور الحالي إذن يقول المرزا أنه إذا ذكر المتكلم القيد في مجموع كلامه، وإن لم يذكره في شخص هذا الكلام الأول لكن ذكره في مجموع كلامه، إذن فحمل كلامه على المقيد ليس لا يلزم منه خلف الظهور الحالي، نحمل كلامه على المقيد كلامه الأول، لا نحمل كلامه على المطلق، لأننا لو حملنا كلامه الأول على المقيد لم نكن قد خالفنا الظهور الحالي، لأن الظهور الحالي كان عبارة عن أن يبين مراده في مجموع كلامه، ومراده هو المقيد وقد بينه في مجموع كلامه، فماكو مخالفة. هذا الكلام كنا ندرسه، قلنا هذا الكلام ينتقض بهذا النقض الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه بناء على هذا إذن لا يصح التمسك بالإطلاق في كل مورد يحتمل فيه صدور المقيد المنفصل، لا إذن لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق في كل مورد يحتمل فيه صدور المقيد المنفصل من قبل المتكلم، لا يمكننا أن نجري الإطلاق في كلام المتكلم ما دمنا نحتمل أنه سوف يصدر منه مقيد منفصل في المستقبل، وهذا تعطيل لأصالة الإطلاق. هذا النقض يوجد من قبل المحقق النائمي نفسه طريق ذكره للتخلص من هذا المأزق ومن هذا النقض، وهذا الطريق هو أن ما نقوله من أن الإطلاق مشروط بعدم ذكر المقيد ولو منفصلان، هذا له صورتان، في إحدى صورتيه يأتي هذا النقم الذي ذكر، أما في الصورة الأخرى لا يأتي هذا النقم. ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى أن يفترض أن الإطلاق مشروط، الإطلاق إجراء الإطلاق في كل كلام مشروط بأن لا يكون هناك مقيد منفصل ولو في المستقبل، أن لا يأتي ولو في المستقبل مقيد منفصل، بحيث إذا أتى في المستقبل بعد صدور هذا الكلام الأول الذي بحسب ظاهره مطلق، إذا أتى بعد ذلك مقيد منفصل فمجيء المقيد المنفصل بعد ذلك يكشف عن أنه من الأول هذا الكلام لم يكن له إطلاق، لأن دلالة هذا الكلام على الإطلاق مشروط بنحو الشرط المتأخر لعدم مجيء المقيد المنفصل بعد ذلك، بحيث لو أتى المقيد المنفصل بعد ذلك كشف، ولو بعد سنة بعد 10 سنين كشف، عندما يأتي المقيد المنفصل يكشف عن أنه من الأول لم يكن هذا الكلام إطلاق فيه. هذه صورة. بناء على هذه الصورة يأتي النقض الذي ذكر، بناء على هذه الصورة، كأن البنزاري يريد أن يقول لو كنا نقول بهذه الصورة يأتي نقضكم علي، وهو أنه إذن لو صدر الكلام الآن من المتكلم ولم يكن فيه قيد متصل، واحتملنا صدور المقيد في المستقبل، إذن نحن لم نحرز الشرط المتأخر للإطلاق، لأن الشرط المتأخر للإطلاق هو أن لا يأتي مقيد منفصل في المستقبل، فما دمنا نحتمل أنه قد يأتي مقيد منفصل في المستقبل، إذن الآن لا نحرز شرط الإطلاق، الشرط المتأخر الآن ما نحرزه، ومع عدم إحراز شرط الإطلاق لا يتم الإطلاق، ومع عدم تمامية الإطلاق في هذا الكلام، إذن هذا معنى النقض الذي ذكرتموه، وهو أنه إذن في كل كلام يحتمل فيه مجيء المقيد بعد ذلك لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق، وهذا تعطيل أصالة الإطلاق. هذا النقض يأتي لو كنت أريد أنا المرداء أن أقول بما قلته بحسب الصورة الأولى، يعني لو كنت أريد أن أقول بأن شرط الإطلاق عدم ذكر المقيد المنفصل ولو في المستقبل، بحيث لو ذكر المقيد المنفصل في المستقبل كشف عن عدم وجود الإطلاق من أول الأمر، لو كنت أريد أن أقول هكذا يأتي نقلكم علي، وهو أنه إذن لابد لكي نحرز الإطلاق لابد من أن نحرز الشرط المتأخر، فإذا لم نحرز في مورد الشرط المتأخر كما هو المفروض أننا عند صدور هذا الكلام من المتكلم لا نحرز أنه في المستقبل سوف لا يقيد، نحتمل أن يقيد، فما لم نحرز الشرط المتأخر إذن لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق الآن، وهذا تعطيل لأصالة الإطلاق. هذا النقض يأتي في الصورة الأولى، لكن هناك صورة أخرى لكلامي، في تلك الصورة الثانية لا يأتي نقضكم علي. قلنا هذا التخلص موجود في أجود التقريرات لو راجعتم. الصورة الثانية أن نقول بأن الإطلاق في الكلام مشروط بعدم المقيد بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، بنحو الشرط المقارن، يعني الإطلاق في كل كلام مشروط بأن لا يكون إلى ذاك الوقت، لا يكون هناك مقيد ولو منفصل. فلو قال المتكلم في يوم السبت قال أحل الله البيع، ففي يوم السبت إلى يوم الأحد، في يوم السبت هذا الشرط موجود. لو لم يذكر مقيدا ولو منفصلا في يوم السبت، إذن هذا شرط الإطلاق متوفر. بقاء الإطلاق إلى يوم الأحد مشروط بأن لا يكون هناك مقيد ولو منفصل في يوم الأحد. بقاء الإطلاق إلى يوم الأحد مشروط بهذا الشرط. أما حدوث الإطلاق في يوم السبت ما مشروط بأن لا يأتي مقيد في يوم الأحد. حدوث الإطلاق في يوم السبت لكلامه مشروط بأن لا يكون مقيد لكلامه في يوم السبت، متصل أو منفصل ما تفرق. حدوث الإطلاق للكلام في يوم السبت مشروط بعدم المقيد الأعم من المتصل والمنفصل في يوم السبت. أما بقاء هذا الإطلاق إلى يوم الأحد مشروط لماذا؟ بأن لا يكون هناك مقيد في يوم الأحد. فلو جاء مقيد لكلامه الأمس لكلامه في يوم السبت، جاء مقيد في يوم الأحد، هذا المقيد لا يكشف عن أنه في يوم السبت لم يكن للكلام إطلاق، لا، في يوم السبت كان للكلام إطلاق، حدث فيه الإطلاق، لكن لم يبق هذا الإطلاق إلى يوم الأحد لأن يوم الأحد جاء فيه المقيد. هذه صورة أخرى من كلامي. أنا الذي أقول بأن الإطلاق مشروط بعدم المقيد ولو المقيد المنفصل، إذا قصدت هذا الثاني، يعني الإطلاق في كل آن مشروط بعدم المقيد إلى ذاك الآن، الإطلاق في يوم السبت مشروط بعدم المقيد ولو المقيد المنفصل في يوم السبت، الإطلاق في يوم الأحد مشروط ببقاء الإطلاق الذي كان في يوم السبت بقاء إلى يوم الأحد، يعني عدم وجود مقيد في يوم الأحد. ليس الإطلاق في يوم السبت مشروطا بأن لا يذكر القيد في يوم الاثنين مثلا كما كان في الفرض السابق في الصورة السابقة. فالصورة الأولى كان الإطلاق في يوم السبت مشروطا بأن لا يكون هناك مقيد في يوم الاثنين، بحيث لو جاء مقيد في يوم الاثنين كشف عن أنه من يوم السبت لم يحدث إطلاق في الكلام. لا، أنا لا أقصد هكذا. الإطلاق في يوم السبت ينعقد ويحدث ويتم، وفي يوم الأحد هم موجود، في يوم الاثنين إذا جاء المقيد المنفصل فمن حينه فما بعد الإطلاق ينخرم من حين مجيء المقيد المنفصل في يوم الاثنين. القضية حينية مو تكشف عن أنه من الأول ماكو إطلاق. خب، بناء على هذه الصورة الثانية إذن لا يتم النقض الذي أوردتموه عليه، لأننا حينما نسمع المتكلم في يوم السبت يقول أحل الله البيع، ونعلم أنه في يوم السبت ماكو مقيد لا متصل لا منفصل، لكن نحتمل ورود المقيد المنفصل في يوم الأحد، نحتمل. هذا نقضنا كم؟ نقضنا أنه صدر كلام من المتكلم وليس معه قيد متصل، لكن نحتمل بالمستقبل يأتي مقيد منفصل، هذا مورد النقض. المجا يقول في هذا المورد ما دام الآن ماكو مقيد لا متصل لا منفصل، إذن الإطلاق الآن ثابت في هذا الكلام في يوم السبت إلى يوم الأحد. فإذا جاء في يوم الأحد المقيد من يوم الأحد فما بعد لا يكون هناك إطلاق في الكلام، يعني بقاء الإطلاق يزول لا حدوثا، حدوثا الإطلاق تم في هذا الكلام. إذا جاءت القرينة على التقييد في يوم الأحد يتوقف الإطلاق من يوم الأحد، يتعطل الإطلاق من يوم الأحد فما بعد، ولا يكون له بقاء رغم أنه كان له حدود. وإذا ما جاءت القرينة يوم الأحد يبقى الإطلاق ساريا في يوم الأحد، وهكذا. وهذا ينتج مقصود المحقق النائيني، وهو أنه متى ما جاءت القرينة في المستقبل ينهدم الإطلاق، نفس الإطلاق لا حجيته كما يقول الأخون، لا نفس الإطلاق ينهدم، لكن ينهدم من حين مجيء القرينة، يعني القرينة تميت الإطلاق الذي كان موجودا، لا أن القرينة تكشف عن موت الإطلاق من الأول، لا، القرينة على التقييد من حينها تميت الإطلاق وتزيله. وبهذا مثلا يمكن التخلص من المأزق الذي واجهه المرزا مع إصراره على المبنى. هذا ما قد يقال كما قيل كما هو ذكر هذا المطلب. إلا أن هذا التخلص في الواقع ليس نافعا ومجديا للمرزا، وذلك أولا لأن هذا أصلا غير معقول في نفسه، هذا الكلام لا يعقل، الإطلاق بالمعنى الذي نتحدث عنه يعني الظهور، دلالة الكلام، الإطلاق بهذا المعنى ليس أمرا له حدوث وبقاء، يختلف الإطلاق عن الحجية. الحجية حكم عقلائي وشرعي، حكم، هذا الحكم يمكن أن يكون ثابتا في يوم السبت ولا يكون ثابتا في يوم الأحد، هذا يصير، شيء يكون حجة في يوم السبت ولكن في يوم الأحد ترتفع حجيته لمجيء حجة أقوى منه في يوم الأحد فتزول حجيته. بالنسبة للحجية يمكن أن نفترض لها حدوثا وبقاء، تحدث الحجية في يوم لكنها لا تبقى، لا تستمر في ثاني يوم أو في سنة ثانية أو في الشهر الثاني، في زمان لاحق لا تبقى هذه الحجية. أما الظهور ليس هكذا، الظهور دلالة الكلام على مطلبين أو ظهور الكلام في مطلبين، هذا إما أن يوجد أو لا يوجد، إما أن يكون للكلام ظهور في معنى وإما أن لا يكون له ظهور. أما أن يكون له ظهور الآن لكن ثاني يوم لا يكون له ظهور، هذا مثل أمزل. إذا كان له ظهور اليوم بعد ما يصير ثاني يوم ما له ظهور، لأنه الكلام حسب الفرض ضربناه أنه أصبح ظاهرا في هذا المعنى في يوم السبت، إذا أصبح ظاهرا في هذا المعنى في يوم السبت خلاص بعد هذا الواقع لا يتغير عما وقع عليه، الواقع لا ينقلب عما وقع عليه، هذا الكلام أصبح ظاهرا في هذا المعنى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى ما ينقلب بعد عما وقع عليه، الظهور ما يقبل غلط. هذا الكلام أحل الله البيع، هذا الكلام إذا أصبح ظاهرا في الإطلاق لأنه المراد البيع الظهور، نتحدث عن الظهور ما نتحدث عن المراد النهائي للمتكلم، إذا هذا الكلام ظاهر في البيع المطلق فهذا الظهور بعد ما يتغير إلى يوم القيامة، هذا الظهور موجود، حتى بعد مجيء المقيد المنفصل، بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين، حتى بعد مجيء المقيد المنفصل. لو لاحظنا هذا الكلام في حد ذاته، هذا الكلام في حد ذاته ظهوره أنه كل بيع محل الله كل بيع، هذا ظهور هذا الكلام، لأنه وقعت الدلالة، وقع الظهور، والواقع لا ينقلب عما وقع عليه. لا معنى لأن نقول أن الظهور قد يحدث اليوم لكن لا يبقى غدا، هذا الكلام لا معنى له. الحجية تحدث اليوم ولا تبقى غدا، هذا معقول، لأن الحجية حكم تعبد أو حكم من قبل العقلاء أو تعبد من قبل الشارع، هذا ممكن اليوم يكون موجود ثاني يوم ما يكون موجود. اليوم يعبدنا الشارع بأن نمشي على وفق ظهور هذا الكلام، ثاني يوم يقول لا بعد لا تمشي على وفق ظهور هذا الكلام. اليوم العرف يقول لك امشي على وفق ظهور هذا الكلام لأن ماكو في ظهور أقوى منه، لكن ثاني يوم إذا اجى ظهور أقوى منه العرف يقول لك شيل إيدك عن هذا الظهور الأول، امشي حسب الظهور الثاني. هذا ممكن في باب الحجيات من الممكن أن تحدث الحجية ولا تبقى، أما في باب الدلالات والظهورات ها؟ كالأمر كتفعيل الأمر اليوم يطلب وغدا لا أمر فيه فلا يطلب. إيه هذا بالأمر ممكن لأن الأمر حكم مثل الحجية، في الحكم يصير الشيء يكون إلى هالحكم اليوم ما يكون إلى هذا الحكم ثاني يوم، هذا يصير، هذا الحكم وجوب، حرمة، حجية، أي شيء فرضتموه. الأحكام هذا معقول، أحكام عقلائية أو الشرعية أو كليهما ما كفر، كلما فرضنا حكما على موضوع فمن الممكن أنه هذا الموضوع اليوم يكون إلى هذا الحكم لكن ثاني يوم هذا الموضوع ما إلى هذا الحكم، إلى حكم آخر. هذا يصير أن يحدث الحكم له في هذا اليوم ولا يبقى هذا الحكم لهذا الموضوع ثاني يوم، هذا يصير. أما في الدلالة، دلالة الكلام، كلمة الماء يكون لها دلالة على هذا السائل المعروف اليوم لكن ما يكون لها دلالة على هذا السائل ثاني يوم، هذا ما معقول. لا هو الذي ينفعنا هو هذا أنه العمل، لا لا الآن بحث، لا لا الآن بحثنا مو في العمل، لا نشك، لا نختلف مع المرزا ولا الآخون يختلف مع المرزا ولا أي واحد يختلف مع ثاني واحد في أنه مع مجيء المقيد المنفصل حجية الكلام الأول تزول، هذا لا لا لا لا يختلف فيه اثنان. الكلام في أن المقيد المنفصل هل يزيل الظهور عن الكلام الأول أو يزيل الحجية؟ وماذا ينفعنا الظهور؟ نتمنى في وقته بالإخلاص ولما جاء المقيد عن الظهور. هسه خلينا نشوف هذا اولا، يعني جاي نقول اولا اصلا مو قصه ماذا ينفعنا وما، اصلا ما معقول ما يقوله المرزا، لا نحن لا نتعقل ان يكون ان تكون دلاله الكلام على مطلبين، هذه الدلاله ثابته اليوم لكن هذه الدلاله تزول غدا، هذا لا نتعقله. إذا كان الكلام له دلالة اليوم على هذا المطلب فهذا الكلام له دلالة على هذا المطلب إلى يوم القيامة، ما يزول الدلالة، ما تزول الدلالة، الظهور هذا لا ينقلب عما وقع عليه خلاص، هذا انقفل بقى. هذه الكلمة لها هذا المعنى في لغة العرب خلاص، بعد هذه الدلالة ما تزول. إذا تم الإطلاق لقوله أحل الله البيع في يوم السبت فهذا الإطلاق كظهور، ظهور للكلام، دلالة للكلام على الإطلاق، هذا ما يرتفع، هذا ما يزول حتى بمجيء المقيد المنفصل، لا يرتفع هذا. فلا يمكن أن يكون الإطلاق مشروطا نفس الإطلاق مشروطا بعدم المقيد إلى ذاك الحين، بحيث إذا جاء في يوم الأحد المقيد المنفصل فيرتفع الإطلاق من يوم الأحد فما بعد، هذا لا يعقل. هذا معناه أن الإطلاق أصبح له حدوث وبقاء، حدوثه كان لكن بقاؤه لا لم يكن في يوم السبت. في يوم السبت حدث، في يوم الأحد لم يبقى. هذا المطلب لا نتعقله أبدا، يعني دائما معنى الكلام ظهور الكلام أمره دائر بين الوجود والعدم، إما أن الكلام ظاهر في هذا المطلب أو ليس ظاهرا في هذا المطلب. أما أن يكون ظاهرا اليوم ولا يبقى ظهوره غدا، هذا لا نتعقله، هذا لا نتعقله في باب الظهورات. بإصرار هم نقول هذا المعنى وبتأكيد لا نتعقل أصلا، لا نتصور أن يكون للظهور حدوث وبقاء، للأحكام ظهور حدوث وبقاء. نعم، أحكام كلا، أوامر نواهي، أحكام تكليفية وضعية الحجية هم منها، من هالقبيل. الزوجية الملكية تحدث ولكن لا تبقى، تحدث في زمان لكن لا تبقى في زمان لاحق، هذا ممكن. أما ظهور الكلام يحدث في زمان ولا يبقى هذا الظهور في زمان آخر إلا إذا تغير الوضع. إذا تغير الوضع، نعم، قد يتغير الوضع في اللغة حينئذ يتغير الظهور. أما بغير الوضع يتغير الظهور؟ لا، خلاص الظهور يأتي من الوضع وهذا ثابت، اليوم وبكرة وبعد سنة وبعد 10 سنين كله موجود. لا يمكن للقرينة المنفصلة أن تتصرف في أصل الظهور بحيث يكون الظهور في يوم السبت موجودا، لكن القرينة المنفصلة التي جاءت في يوم الأحد تتصرف في هذا الظهور، في هذا الشيء الذي وقع فعلا، وقع، تتصرف فيه وتقلبه عما وقع عليه. مستحيل الواقع، لا، هذا قرأتموه في الفلسفة، الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. هذا أولا. وثانيا، سلمنا افرضوا ان هذا معقول، لكن مع ذلك لا يتخلص المحققين من النقض الذي اوردناه عليه. حتى لو سلمنا معقولية ما قاله من ان يحدث الاطلاق في يوم ولكن لا يستمر في ثاني يوم، حتى لو سلمنا معقوليته، مع ذلك لا يتخلص المحقق النعيمي من الإشكال، وذلك لأنه لو صدر الكلام المطلق من المتكلم وشككنا في أنه صدرت قرينة على التقييد منه أو لا، هنا ماذا نصنع؟ بناء على مبنى المحقق النعيمي لا يمكن التمسك بالإطلاق، بإطلاق هذا الكلام. لماذا؟ لأن الإطلاق له حدوث وبقاء عند المحقق النعيمي، وبقاؤه مشروط بماذا؟ حسب كلام المحقق النعيمي، بقاؤه مشروط بعدم القرينة على القيد، ونحن نشك في هذا الشرط. مفروض هكذا نشك، أنه أكو قرينة على القيد أو ما أكو، فنشك في شرط الإطلاق، أن شرط الإطلاق متحقق أو غير متحقق. إذا شككنا في شرط الإطلاق يعني نشك في الإطلاق، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، وهذا هو نقضنا. نقضنا أنه بناء على كلامكم يجب أن نعطل أصالة الإطلاق، نسج بعض الوضوح، ما قعدنا شيء اسمه أصالة الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يتم عندكم مع إحراز شرطه، شرطه أن لا يكون هناك قرينة على القيد منفصل، ونحن نشك في هذا الشرط، ولو بنحو الصورة الثانية اللي تقولوا، مو بنحو الشرط المتأخر. بقاء الإطلاق حسب كلامكم، حسب الصورة الثانية، بقاء الإطلاق مشروط بعدم ذكر القيد المنفصل، ونحن نشك أنه هل المتكلم ذكر القيد المنفصل أو لا، فنشك في بقاء الإطلاق. نعم، قبلا كان الإطلاق حادثا، أفرض لكن الآن نشك في بقائه، لأن بقائه حسب كلامكم مشروط بعدم ذكر القيد، ونحن نشك في ذكر القيد الآن. فإذا نشك الآن في بقاء الإطلاق اللي كان، فإذا شككنا في بقاء الإطلاق يعني لا يمكن أن نشك في الإطلاق. فإن قلت نستصحب، فإن قلت دفاعا عن المرجع نستصحب الإطلاق. قبل هاي اللحظة كان الإطلاق موجودا، لأنكم قبلتم أنتم الطرف المرزى خصم المرزى، قبلتم بأن الإطلاق له حدوث وبقاء، فحدوثه قبلتم به، لكن بقائك قلتوا ما عندنا يقين ببقائه. هم ما يحتاج يقين، بالاستصحاب نحرز بقائه، بالاستصحاب نحرز بقاء الإطلاق. بالاستصحاب شرطه اليقين السابق والشك اللاحق، موجود يقين سابق بالإطلاق موجود، نحن على يقين بأنه الإطلاق حدث أمس، لكن اليوم نشك في بقائه، لأن نشك أنه اليوم أكو قيد منفصل أو لا، فنشك في بقاء الإطلاق، نستصحب الإطلاق. قل هاي هيك يصير يعني مصير الإطلاق راح ينضبط بمصير الاستصحاب؟ أشلون فقه؟ تقبلون شد لحية بلحية؟ يعني انضبط الاطلاق العظيم هذا انضبط بالاستصحاب؟ يعني لو لم نبنى على حجية الاستصحاب يعني تحطل الاطلاق عندنا في الفقه؟ لو ان فقيها ما يقبل الاستصحاب مثلا، او يفصل في الاستصحاب او كذا، يعني راح يربط مصير الاطلاق يرتبط بمصير الاستصحاب. الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة كلها يعني متوقفة على صحيح الزرارة في الاستصحاب، وش دعمان يعني هذا إيشي يعني يصير واحد يقبل هذا المطلب؟ أدلة شنو؟ أدلة في الاستصحاب. في إيه؟ هو هذا يعني هذا تأكيد لما هو يعني إذا ربطنا الإطلاق الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة كلها إذا ربطناها بحجية الاستصحاب فهو القضية تصير مشكلة، ومن الواضح عدمه، يعني من الواضح لكل فقيه وأصولي من الواضح أن الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة غير متوقفة على حجية الاستصحاب، بحيث إذا تمت حجية الاستصحاب فالإطلاقات إطلاقات مو حجيتها، نفس الإطلاقات نفس الإطلاقات في الكتاب والسنة يعني نفس الظهورات هذه تكون متوقفة على حجية الاستصحاب، بحيث إذا تمت حجية الاستصحاب فأكو عندنا ظهورات اسمها إطلاقات في الكتاب والسنة، وإذا ماكو حجية الاستصحاب إلى المعد واضح عدمه. وهذا دليل على أنه إذن نحن يجب أن نصوغ نظرية الإطلاق نصوغها بنحو بحيث يصحح التمسك بالإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة مباشرة ومن دون الحاجة إلى حجية الاستصحاب أو حجية أي شيء آخر. نتمسك بالإطلاق في موارد احتمال القرينة المنفصلة، وهذا ما لا يمكن على مبنى المحقق النائيني، يعني نرجع مرة أخرى إلى النقض الذي أوردناه على المحقق، وهو أنه بناء على كلامه يلزم عدم صحة التمسك بأصالة الإطلاق في كل مورد نحتمل فيه القيد المنفصل، وهذا معناه تعطيل لأصالة الإطلاق. وسبق بالأمس أنه قلنا أن أصالة عدم القرينة هم ما تجري وما تنفعنا وبينا السبب، إذن فلا يبقى طريق لتصحيح التمسك بالإطلاق في موارد ها؟ تختلف الأصالة هنا عن ما ذكرنا أصالة عدم القرينة، لأنه حدوثا وإطلاق أصالة عدم القرينة عدم القرينة في يوم السبت ما كان، في يوم الأحد شلون؟ عدم القرينة هل هم تبتلي أصالة عدم القرينة بالإشكال الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن أصالة عدم القرينة إذا أردتموه كأصل عقلاء مو استصحاب مو تعبد شرعي، بالأمس فصلنا شرحنا إذا أريد بأصالة عدم القرينة الأصل العقلائي، العقلاء إنما يجرون أصالة عدم القرينة في في في في مقابل ظهور فعلي قائم. خب أمس إيه؟ أمس جرت أصالة عدم القرينة لأن أكو ظهور كامل. اليوم شلون؟ مو اليوم بقاء هذا الظهور مشكوك حسب مبنى المرزاء، بقاء هذا الظهور اليوم مشكوك لأنه بقاؤه منوط بأن لا يذكر قيد اليوم، ونحن نشك أنه اليوم قيد أخو أو ماكو، فبقاء مشكوك. فماكو ظهور فعل قائم اليوم. نعم كان يوجد بالأمس، بالأمس أجريتم أصالة عدم القرينة ما يخالف، اليوم لا، ما يمكن التخلص من هذا المأزق أبدا بأمثال هذه الكلمات. فنبقى نحن والنقل على قوته، هذا كله تمام الكلام في المسألة الأولى، الخلافية الأولى، الخلاف الأول، وهو الخلاف حول المقيد المنفصل، أنه هل يخل بالظهور أو لا. وقد تبين أن الحق مع الأخوند، مع المحقق الخراساني وليس مع المرزا، الحق أن المقيد المنفصل لا يضر بالظهور، أصل الظهور يبقى، أصل الإطلاق دلالة الكلام على الإطلاق تبقى. نعم بمجيء المقيد المنفصل تنهدم حجية ذاك الظهور، حجيته تزول لا نفس الظهور. هذا انتهينا منه. بعد ذلك ندخل في المسألة الخلافية الثانية التي أيضا ذكرنا عنوانها بالأمس، وهي عبارة عن الخلاف حول شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو أنه إذا كان يوجد هناك قدر متيقن في مقام الخطاب، فهل وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، يمنع من انعقاد الإطلاق للكلام، يخل بالإطلاق، يصير مثل القرينة المتصلة، مثل المقيد المتصل؟ إذا كان يوجد قدر متيقن في عالم الخطاب في مقام التخاطب بين السائل والمجيب، في مقام في المحاورة نفسها أكو قدر متيقن، هل وجود هذا القدر المتيقن في داخل الخطاب يمنع من أن ينعقد للكلام إطلاق أو لا؟ مثلا افرضوا السائل سأل عن أنه هل أتصدق على الهاشمي، على الفقير الهاشمي، سأل هذا، فالإمام أجاب قال تصدق على الفقير، تصدق على الفقير مطلق. خب هنا يوجد قدر متيقن في داخل الخطاب، يعني أكو حصة من حصص الفقير، هذه هي المتيقن أنها هي مشمولة لجواب الإمام، وتلك الحصة عبارة عن الفقير الهاشمي، لأن الفقير الهاشمي هو مورد السؤال بالذات. ما معقول أن جواب الإمام يشمل غير الفقير الهاشمي وما يشمل الفقير الهاشمي، رغم أن السائل سأل عن الهاشمي بالذات، الإمام يجاوب بالنسبة لسائل الفقراء ومن يجاوب على الفقير الهاشمي؟ هذا ما يصير، هذا لا يعقل. فالقدر المتيقن من كلام الإمام الفقير الهاشمي. خب هل وجود هذا القدر المتيقن يضر بإطلاق كلام الإمام؟ الإمام كلامه كان مطلق، تصدق على الفقير، ما قال تصدق على الفقير الهاشمي. وجود القدر المتيقن يضر بالإطلاق، يمنع عن انعقاد الإطلاق في جواب الإمام، بحيث لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق جواب الإمام ونقول تصدق على الفقير، هذا يشمل هم الفقير الهاشمي ويشمل الفقير غير الهاشمي. هذا معنى أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، يعني مثل القرينة المتصلة، فتصدق على الفقير كأنه أكو مقيد متصل يعني الهاشمي. ليش؟ لأن الهاشمي هو مورد سؤال السائل، ومورد السؤال متيقن دخوله في جواب الإمام، ما يمكن أن نخصص جواب الإمام لغير مورد السؤال ونخرج مورد السؤال عن جواب الإمام، هذا خلاف يعني المحاورة. هذه هي المسألة الثانية التي نريد أن ندرسها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.